عن أن الله عز وجل أمر بالاستعادة به من الشيطان عند قراءة القرآن، طبعا مما لا شك فيه، وعند الصلاة يعني، وفي ذلك وجوه يعني واضح، يعني إيه الفائدة؟ كنا قد توقفنا عند الفائدة الثامنة والتي تدور حول أن الاستعادة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المؤتى به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعادة بين يدي كلام غيره، بل استعادة مقدمة وتنبيه للسامع، مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها التلاوة، أن الذي يأتي بعدها التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعادة استعد لاستماع كلام الله جل وعلا. ثم شرع إخواني الكرام ذلك للقارئ وإن كان وحده، واضح؟ لما ذكرنا من الحكم وغيرها. فهذه بعض فوائد الاستعادة إخواني الكرام. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية حنبل: لا يقرأ في الصلاة ولا في غير صلاة إلا استعاذة، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في رواية مشيش: كلما قرأ يستعيذ. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام القاضي في الجامع أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي رواية عن الإمام أحمد لظاهر الآية وحديث ابن المنذر، وعن أحمد من رواية عبد الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله العلي السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر أنه يعقب قوله أعوذ بالله بقوله من الشيطان الرجيم، وقوله في الآية الأخرى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يقضي بأن يلحق بالاستعادة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكره. وقال إسحاق الذي اختاره ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك، قال: وهمزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقال تعالى: وقال وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والهمزات جمع همزتك تمرات وتمرتا، وأصل الهمز الدفع. قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته. والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص. فهمزات الشياطين دفعهم بالوساوس والإغواء إلى القلب. قال ابن عباس والحسن: همزات الشياطين نزعاتهم ووساوسهم. وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفسهم، هذا قول مجاهد. وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون. وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث إخواني الكرام. وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشيطان إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. على أي حال، يبقى إحنا هنا يعني ده تأسيس مهم جدا إخواني الكرام للاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه خصوصا. ويقول الإمام ابن القيم في نعود إلى كتاب الوابل للصيب: والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني إخواني الكرام قلب قد استنار بنور الإيمان، قلب قد استنار، قلب قد استنار بنور الإيمان، قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، وأوقد فيه إخواني الكرام وأوقد فيه إخواني الكرام وأوقد فيه وأوقد فيه وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية. دي الأزمة يا إخواني، ولكن عليه إيه؟ ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية. فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجاولات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة. فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبت عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. ده القلب الثاني، يعني زي القلب المريض يعني اللي فيه صحة ومرض. الثالث، قلب الثالث قلب محشو، قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلات عنه الظلمات، يعني واضح. فلنوره في قلبه إشراق، وذلك ولذلك الإشراق إيقاد، يعني أي فلنوره في قلبه إشراق وإيقاد. ولو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا الشيطان ليتخطاها رجم. إخوان الكرام، يعني فلو دنا منها الشيطان ليتخطاها رجم فاحترق، يعني واضح. وليست السماء إخواني الكرام، وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان. قلب المؤمن يا إخواني الكرام، قلب المؤمن يعني قلب المؤمن إخواني الكرام، قلب المؤمن مستقر التوحيد، مستقر التوحيد والمحبة، واضح، والمعرفة، واضح إخواني. فقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة خطفة، وإخواني. وقد مثل ذلك بمثال حسن، ويعني وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد يعني فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس فيه جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ واضح. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإنه عليه من الحرق من الحرس واليزك. واضح إخواني، اليزك كلمة فارسية معناها طلاع الجيش. واضح. ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ واضح. وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجنود ما حوله؟ فلم يبقى للص إخواني الكرام إلا البيت الثالث الذي يشن عليه الغارة، فليتأمل اللبيب إخواني الكرام هذا المثال حق التأمل، حق التأمل. واضح إخواني. ولينزل ولينزله على القلوب، فإنه على منواله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم، اللهم سدد رميهم و اللهم سدد رميهم، اللهم سدد، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واربط على واربط على قلوبهم واربط على قلوبهم واربط على على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اشد اطاك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين. شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انزل عليهم صاعقه من السماء. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، اجعلهم عبره وايه، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء اخواننا المستضعفين في السودان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبلكم وخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.